الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد، قال: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. الأبضاع جمع بضع وهو الفرج، والمراد به هنا وطئ النساء، أي الأصل في وطئ النساء بأنه محرم. والمعصوم المقصود به معصوم الدم والذي يحرم قتله، وهو على أنواع، منها المسلم والمعاهد والذمي والمؤتمن أيضا يدخل فيه. وقوله الحل تحريمها حتى يجيء الحل، أي حتى يجيء السبب المحل، أي حتى يجيء سبب التحليل. فمثلا الأصل في هذه المرأة أنها محرمة عليك، فإذا جاء سبب التحليل وهو النكاح أصبحت حلالا لك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: استحللتموهن بكلمة الله. فمرأة تراها في الطريق لا يجوز لك أن تنظر إليها، فإذا عقدت عليها يجوز لك أن تعاشرها. فهنا انتقلت من الحرمة إلى الحل لوجود سبب الحل وهو النكاح أو ملك اليمين. ولهذا المرأة إذا طلقتها هي زوجتك في العدة، إذا انتهت العدة مباشرة أصبحت محرمة عليك. ليش؟ لأن هنا جاء المانع من هذا الأمر وهو المفارقة. قوله فافهم هداك الله ما يمل، ما يمل عفوا، هو ما يمل عليك أو يملى عليك، أي من هذه الفوائد والأحكام، كقول الله تعالى: وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه. هذه أو هذان البيتان تضمنا ثلاثة قواعد أو ثلاث قواعد. القاعدة الأولى أن الأصل في الأبضاع التحريم. القاعدة الثانية أن الأصل في الذبائح التحريم. والقاعدة الثالثة أن الأصل في مال ودم المعصوم التحريم أيضا. القاعدة الأولى وهي قوله والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال المعصوم تحريمها حتى يجيء الحل. إذن القاعدة الأولى الأصل في الأبضاع والفروج ووطئ النساء والنكاح في أصل فيه الحرمة. معنى هذا أن الأصل في النكاح الحظر والمنع، وإنما أبيح للضرورة، فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة. أنت كل هذه القواعد التي سنأتي في نتكلم عليها، ما معنى الأصل في شيء التحريم؟ أن إذا اجتمع فيه سبب مبيح أو إذا اجتمع فيه حرمة وحل غلب التحريم، بخلاف القاعدة التي رأيناها قبلها والأصل في مياهنا الطهارة. ما شككت فيه هل هو طاهر ولا نجس، الأصل فيه ماذا؟ الطهارة ولا النجاسة؟ أحسنت، الأصل فيه الطهارة. شفت هذه القاعدة؟ هذه عكسها. مرأة اجتمع فيها أمران، إما أن تكون ليست محرمة عليك أو أن تكون محرمة عليك، تغلب أي جانب؟ نغلب جانب التحريم، وسنضرب لذلك أمثلة. ولهذا منع أهل العلم الاجتهاد في إذا اختلطت امرأة محرمة بامرأة محللة. ايش معنى هذا؟ دخلتها في قرية لتسكنها، وهذه القرية فيها 20 مرأة، أنت تريد أن تتزوج بامرأة، جاءتك امرأة وقالت في هؤلاء النسوة أختك من الرضاعة، إذن هنا عندك إمكانية من 20 إمكانية، إذن 5% بأنك ستتزوج واحدة هي محرمة عليك، لأن الأخت بالرضاعة محرمة بالإجماع. هل هنا تتزوج وتقول لعلها لا تكون هي، أو أنك تمتنع من الزواج بالكل؟ هنا تمتنع، أحسنت. لكن هذا الكلام فيما إذا كان العدد محصورا. فإذا دخلت أنت مثلا دخلت مدينة قابس فيها 500,000 ساكن، تعلم أن في قابس كلها من مارف إلى وذرف إلى غيرها إلى مطماطة فيها امرأة محرمة عليك، هل نقول لك لا يجوز لك أن تنكح حتى امرأة في جابس؟ أجيبه، لا يمكن أن يقال. ليش لا يمكن أن يقال؟ لأن هل العدد محصور هنا؟ العدد غير محصور. فإذا أخذت الإمكانية باش تكون مرأة من 200 ولا 300 ألف، لا 500 ألف فيهم رجال، ستكون نعم ستكون مرأة من 200 ألف ولا كذا أو 100 ألف مرأة يعني قابلة للزواج، فهذا العدد لا يعتبر، لأن من القواعد أيضا أن النادر لا، أن النادر لا حكم له، والعبرة بغلبة الظن. إذن هذا معنى الأصل في الأبضاع التحريم، هذه احفظوها. من تطبيقات هذه القاعدة، إذا طلق إحدى نسائه بعينها، هو عنده ثلاث نسوة أو أربع نسوة، طلق واحدة بعينها ثم نسي أي واحدة طلقها، قال أهل العلم لا يجوز له أن يطأ واحدة منهن ولا يجوز التحري في الفروج، يعني وعلى هذا يكون يعتبر كأن طلق الكل. وقال آخرون بل يجتهد بحسب غلبة الظن، فإن ترجح عنده غلبة ظن يعمل به، والمسألة طبعا فيها خلاف في التطبيق. إذن هذا الأمر، لكن أنتم احفظوا المثال الذي ذكرته لكم بأنه إذا اجتمع فيها سبب محرم محرم وسبب في حل. ولهذا يا إخوة، لما جاءت امرأة سوداء إلى عقبة بن الحارث الصحابي رضي الله عنه وقالت له إني أرضعتك وزوجتك، غضب عقبة وذهب، والحديث صحيح وفي عمدة الأحكام في الصحيحين ذكره، ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم في عمدة الأحكام بلفظ مقارب، ذهب عقبة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذه المرأة تزعم كذا وكذا، فماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في النكاح الحل، ولا بما أنك لم تتأكد أنها أختك من الرضاعة فابق على نكاحك حتى يأتي ما يغير ذلك؟ هل أجابه هكذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجيبه لا. فهمتم؟ لا، لم يجبه هكذا، أحسنت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وكيف وقد قيل، يعني كيف الآن ترضى تعاشر هذه المرأة ترجع إلى بيتك وتعيش معها وتجامعها وأنت سمعت أن امرأة قالت أنها ربما هي أختك من الرضاعة؟ فهنا اجتمع عندنا ماذا؟ سبب محل وهو أن هذه المرأة متزوجة زواج شرعي، والسبب الآخر سبب محرم وهو أن هذه المرأة زعمت أنها قد أرضعت هذا وهذه. نغلب جانب الحرمة أم جانب الحل هنا؟ نغلب جانب الحرمة. طيب الأولاد الذين أنجبهم من هذه المرأة، هل نقول لهم هؤلاء لا ينسبون إليك أم ينسبون إليك؟ ينسبون، لأن هذا نكاح شبهة. واضح يا إخوة؟ هل اتضحت عندكم القاعدة ولا لا؟ طيب القاعدة الثانية، الأصل في الذبائح التحريم، أي المذبوح باعتبار شروط الذبح الأصل فيه التحريم. ما معنى هذا؟ أي إذا اجتمع في الذبيحة سببان، سبب مبيح وسبب محرم، محرم غلب جانب التحريم، فلا يحل المذبوح والمصيد، فلو رماه أو ذبحه بآلة مسمومة أو رماه فوقع في ماء أو وطئه شيء يقتل مثله غالبا فلا يحل. ما معنى هذا؟ كما في الحديث، لو أنك سميت الله ثم أطلقت النار على طائر، سقط هذا الطائر في الماء، فلما أدركته ترددت هل هو مات بسبب النار الذي أصابه، مثلا إذا أصابه النار مثلا في مكان ليس قاتل يقينا، فأنت هنا غير متأكد هل قتلته النار أم قتله الماء غرقا؟ واضح؟ إذن اجتمع عندك سبب محلل وهو أنه اصطاد، اصطاد أنك اصطدته، والسبب الآخر سبب محرم وأنه مات جيفة، أي أنه مات غرقا. هل تأخذ هذا الحيوان وتقول الأصل في الذبائح الحل، أم تمتنع من هذا الحيوان وتقول لأن الأصل في الذبائح الحرمة؟ أيهما؟ أحسنت، الثاني، الأصل الحرمة. ولهذا البغل هل يجوز أكله؟ إيه؟ يجوز أكله ولا يجوز؟ أجيبوا، تعلمون الجواب ولا لا تعلمون؟ يجوز أكل البغل ولا لا يجوز؟ طيب البغل منين جاي هو؟ من الحمار ومن والفرس، الحصان لا ذكورة الاثنين، من الحصان ومن الأتان، أو من الحمار ومن الفرس. طيب هذا البغل إذا كان الأب حمارا، الأب جاء، يجوز أكل الحمار الأهلي؟ لا يجوز. طيب يجوز أكل الحصان يعني الفرس؟ يجوز. إذا اجتمع فيه هذا وهذا، أيهما يغلب؟ الحرمة على الصحيح، والبغل لا يجوز أكله. وإن كان هذا المثال يا إخوة مختلف، لأنه ليس في الذبائح، لكن هو يعطيك قاعدة عامة في الأطعمة هذه، واضح؟ لكن اللحوم من حيث الحيوانات، يعني لو أن إنسان وجد حيوانا لم يقرأ عليه، واضح؟ ولم يجد فيه سبب محرما ظاهرا، كأن يكون ذا ناب أو ذا مخلب أو غير ذلك، حيوان يعيش ما وجده، هل نقول بأن الأصل في هذا الحيوان بأنه محرم أكله، أم نقول الأصل في أنه يجوز أكله؟ نقول الأصل فيه الحل، لأن الله تعالى قال والأرض وضعها للأنام، والله تعالى قال وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل في الحيوانات والنباتات التي هي على الأرض يجوز أكلها، لكن إذا اجتمع، قلت لكم إذا اجتمع هذا وهذا فالأصل التغليب جانبي الحرمة، واضح الأمر؟ إذن لو عندنا واحد يذبح حيوان، أنت ترددت هل هذا ذبح زكاة شرعية أو مات مخنوقا، نقول في الذبائح يقدم ويغلب جانب الحرمة، لأن الأصل في هذا الحيوان أنه غير مذبوح، فانتقالك من عدم ذبحه إلى ذبحه بذكاة شرعية وأنه يجوز أكله بعد الذبح، لابد أن يكون جانب الحل مغلبا على جانب الحرمة. طيب اتضحت القاعدة لكم ونمر إلى ما بعدها ولا؟ نعم طبعا. يعني بعض الناس ايش يقول؟ يقول ان الاصل في هذه الذبائح بانها جائزة، يقال لا، نحن الان علمنا ان هناك وهناك، فنقول انه اذا كان يجتمع المحل مثلا الصعق الكهربائي والضرب المسدس للبقر، هذا قاتل مثلا، طبعا بغير خوف في التفصيل، قاتل غير قاتل، لكن هب أن تأكدنا أن الضرب المسدس قاتل يقينا، الصعق الكهربائي فيه خلاف، بل هو يختلف بحسب الحيوان وبحسب درجة الصعق، لكن في البقر هو قاتل يقينا. إذا نحن ترددنا في أن هذا الحيوان هل قتله الصعق قبل الذبح أم قتله الذبح، هنا نغلب جانب الحرمة في هذا الأمر، فهمتم؟ لكن أنتم راجعوا مثال الذي ذكرته لكم في مسألة الصيد، سقط في الماء لا تدري هل قتله الماء أو قتله المسدس أو قتله السهم، فها هنا نقول الأصل فيه عدم الذبيحة وعدم الذكاة، وعليه فلا يجوز أكله حتى نغلب جانب الحرمة. طيب القاعدة التي بعدها هي الأصل في المال، في مالي ودم المعصوم الأصل فيه التحريم أيضا، ما معنى هذا؟ أي أن المسلم أو المعاهد أو الذمي أو المؤتمن ماله وعرضه محرم عليك، فلا يباح إلا بدليل آخر. والنصوص في هذا كثيرة، من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد رائحة الجنة أو ريح الجنة، وإن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا. من قتل معاهدا أو ذميا لم يريح رائحة الجنة. فنقول أن هؤلاء معصومو الدماء، فلا يجوز لك إذا أنت أمامك معاهد واضح أو أمامك إنسان رأيته عندك شك بأنه معاهد أو أنه محارب مثلا، لا يجوز لك أن تقدم، لأن يمكن أن يكون معاهدا وعليه فيحرم إتيانه. الأمر الآخر، وهذا سبحان الله، شوف الشريعة احتاطت في المعاهد والذم، ما بالك بالذين يقتلون المسلمين ويقولون قتلنا مسلما لكن قتلنا معه كافرا أو كافرين فلا يضر. وهذا من الجهل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المرء في فسحة من دينه حتى ما لم يصب دما حراما. فإذا أنت عندك شك في أن هذا المسلم، ولهذا نضرب لكم مثالا واضحا الآن بما فتن الشباب بما يسمى بالخوض في مسالح التجريح، وأنا نقول التعديل لأن هذا تجريح. طيب بعض الناس ايش يقول؟ يقول بأن أنا بلغني كلام غير متأكد منه، فيصبح يتكلم في عرض هذا الرجل. فنقول له أن القاعدة، أن الأصل في عرض هذا المسلم وفي نفسه وماله، الأصل فيه التحريم، فلا تنتقل من هذا التحريم إلا بدليل واضح. لكنك أنت بنيت كلامك على شيء هو وهم، وإن طار وصل إلى الشك، يعني 50% 50%، فهل يجوز لك الإقدام على هذا الفعل؟ لا يجوز. ليش؟ لأن القاعدة أن الأصل في هذا الحرم. ولهذا علماء الجرح والتعديل قالوا لا يجوز للمجرح ولو كان هذا راوية للحديث أن يتجاوز فيه موضع الجرح. ولهذا عاب بعض أهل العلم من عاب بعضهم في الرواية، لكنه عابه بشيء في خلقه، قال كان دميم المنظر، كان أبخر الفم، كان أعور العينين، هذا لا علاقة له برواية الحديث ولا علاقة له بحال الرجل، بل هذه أمور خلقية قد يبتلى بها الصالح وقد يبتلى بها الطالح. فهمتم؟ وعليه فالذين يقدمون على قتل المسلمين أو على قتل المعاهدين بالظن، هؤلاء مخالفون لأصول الشريعة، فإن أصول الشريعة جاءت ببيان أن الأصل في هذا كله التحريم. ولهذا أهل العلم إش قالوا؟ الأصل في غيبة المسلم أنها محرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره. طيب متى تحل الغيبة؟ في حالات عدها أهل العلم، واضح؟ وذكروها ستة: تظلمي واستفتي واستعن لرفع منكري وحذرا من شر ذي الشر إذا تخاف أن يحدث في الناس الأذى، وعرفا بلقب من عرف به كقولك رأيت الأحنف، وما سوى هذا احذارا لا تغتبي تكن موفقا لليل الأربي. هذا من نظم العلامة محمد علي آدم الأثيوبي حفظه الله، يقول وما سوى هذا احذرا لا تغتبي تكن موفقا لنيل الأربي، أي أن غير هذا لا يجوز لك. لماذا؟ القاعدة عندنا أن الأصل في الأموال والأعراض والأنفس التحريم، الكلام على المعصوم، والمعصوم مسلم ذمي معاهد ومؤتمن. إذا علمت ما يخرجك من حال الحرمة إلى حال الحل فهذا أمر آخر، واضح يا إخوة؟ ولهذا القواعد الفقهية تفيدكم هذا، لو ناقشك جاهل ترجعه إلى القواعد، لأن القواعد تدل على أنك صاحب علم، درست العلم على أصوله، لا تضطرب، لأنك تنطلق من قاعدة. القاعدة دائما تضبط تصرفاتك وتضبط أقوالك وأعمالك. هل اتضحت لكم هذه القاعدة يا إخوة ولا لا؟ إذن أريد منكم أنكم في الأسبوع المقبل تراجعون طبعا ما حفظتم مع هذه الأبيات وشيء مما بعدها، وخاصة حاولوا فهم هذه القواعد. فإذا خاطبك إنسان تقول له: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. ولن تكون حافظا وفاهما حتى تستطيع أن تشرح هذه الأبيات. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.